فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل تقبل توبة مدين متعسر في التجارة وهو الآن يصلي بالتزام؟ نعم تقبل توبته، ويبدو أنه ليس بمذنب، فالربح والخسارة مقدران، فالمدين يدعو ربه ويستغفره ويرجوه، وإن شاء الله عمله مقبول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عندي ثلاث أسئلة شيخ الله يكرمك. تفضل. سؤال أول: أنا في ذمتي لشخص 90 جنيه من 30 سنة، ويعني الشخص ده توفى وأنا نادم على إني ما رجعت له المبلغ، فهل أفضل إني أطلعه صدقة عليه ولا أعطيه لأولاده؟ لا، تعطيه لورثته. نعم، تعطيه لورثته. طيب أرجع المبلغ نفسه 90 جنيه ولا هل قيمته تختلف؟ أنا أنصحك كنصيحة بعيدة عن الحكم الشرعي، نعم، بأن تزيد، لأنك ظلمتهم زمنا طويلا. نعم. فزدهم بطيب نفس منك دون أن يطلبوا منك. طب استبراء لدينك. السلام عليكم. يقول السائل: هل الغيبة من الكبائر؟ وما الذي يمحوها ويكفرها؟ نعم، الغيبة من الكبائر، ويمحوها بإذن الله الاستغفار ثم تحسين صورة من اغتبته بعد أن أسأت إليه، والله أعلم. يقول السائل: ما الآيات الواردة لعلاج الزنا؟ ليست هناك آيات إلا آيات الدعاء، تدعو الله سبحانه أن يكشف ما بك، تدعو الله سبحانه أن يصرفك عنه، كما قال الصديق يوسف قبل أن تلج في المعصية، قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، معك عمر يا شيخ من الفيوم. تفضل يا عمر. شيخ ممكن أسألك بس في سؤال هو بره الحلقة؟ نعم بره الحلقة. تفضل. هو فيه حتة أرض كبيرة في الفيوم، وصاحبها غاب عنها بقاله 30 سنة، وفي ناس عايزة تاخدها، فلو حد خدها وعمل عليها مشروع وجه مثلا لما صاحبها ده ظهر وعايز يبيعها مثلا حد عطاله فلوس، لا تاخدوها، لا تقترب منها، لا تقترب منها، فليست من حقك ولا من حق غيرك، هي حق اصحابها. السلام عليكم. الله بركاته. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك. عندي سؤال. تفضلي. والدة زوجي مريضة، جسدها شل كلها، يعني شل ولا تكلم، كلما أتذكرها في الصلاة لا أعلم هل هي تصلي أم لا، وماذا أفعل يا شيخ معها؟ هل أذكرها في الكلام؟ إذا كانت فاقدة للوعي فقد رفع عنها التكليف. لا، ذاكرتها ممتازة. إذا ذكريها ولا عليك إلا التذكرة. السلام عليكم. هل أعملها تيمم أم الوضوء؟ إذا عجزت عن الوضوء تيممت. يقول السائل: ما حدود دائرة الأرحام الواجب صلتها غير الإخوة والأخوات؟ الأرحام يوصلون الأقرب فالأقرب، فالأرحام الأقارب عموما على ما اختاره غير واحد من العلماء، فالأقرب فالأقرب، كما في الحديث: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ سؤال. تفضل. حضرتك بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت تعينت في مكان وفي حاجة اسمها صندوق للعاملين، أشترك فيه ولا لا؟ لا تشترك في صناديق الزمالة لما يعتريها من الربا، إذ الأموال تسمر في البنوك ويعتريها أيضا من الغرر والجهالات. ابتعد عنها لما فيها من الربا، بارك الله فيك. تقول السائلة إنها متحجبة وتريد أن تغير لون شعرها زينة لزوجها، ما الحكم في ذلك؟ يجوز للمرأة أن تلون شعرها تزينا لزوجها، إذ لا مانع من ذلك. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وهذا كما هو معلوم كما سلف أنها تفعل ذلك زينة للزوج. أما إذا كانت تتبرج بذلك لرجال أجانب أو تدلس بذلك على خاطب من الخطاب فتمنع، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: لي عمة لا أزور، أو السائلة تقول: لي عمة لا أزورها لأن أولادها جميعا بنين، هل أنا قاطعة للرحم؟ لست بقاطعة إن شاء الله، لكن بإمكانك الوصل بطريقة ليس فيها شر ولا فساد، كأن تتصلي بالهاتف بها، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، ورجاء أن رب سبحانه وتعالى أن تدعي الأولاد بصلاح الحال. الله يصلح حالنا وحالك وحال أبنائنا وأبنائك والسامعين والسامعين. أول يا عم الشيخ، هل يجوز للأب أن يمنعني من مراسة الأم؟ والسؤال الثاني، هل يجوز للأب أن يحرم أحد من أبنائه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، رغم في علم سيادتك إنه هو عنده 75 سنة دلوقتي ويفضل بعضنا على بعض، وإحنا 8 إخوة وأربع بنات، وعنده أرض تجد تتجبر بحوالي 3 مليون، والأرض دي أساسا توفرت من تعب أنا وسجايا أنا 38 سنة وأنا شغال واشتغل معه وحطه في البيت، وبرغم ذلك إني عازل عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسؤال الأخ الأول: الأخ أمه ماتت، هل يجوز لأبيه أن يمنعه من ميراث أمه؟ لا يجوز ذلك، بل الابن له نصيب والزوج له نصيب، فيحرم على الأب أن يمنع ولده من ميراث أمه. أما التفضيل في الهبات لغير سبب فظلم وجور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أتاه من يريد الاستشهاد به على وصية فيها هبة لبعض الأبناء دون بعض، قال: إني لا أشهد على جور، والله أعلم. السلام عليكم. الله بركاته. نعم نعم الحمد لله. لو سمحت استعاد حضرتك بس تبلغ نداء للمسؤولين عن الناس اللي هم المرميين في الشوارع في الطرقات، الناس الكبار في السن. مرميين في الشوارع فين؟ في ناس كبار في السن بيبقوا ان هم فاقدين الذاكره، بيبقوا يعني قاعدين على الطرقات وتحت الكباري. طيب، هؤلاء يفترض ان لهم اهلون فيبحثوا عنهم او ياويهم المسؤولون، فنسال الله ان يصلح الاحوال ويوجد لهؤلاء مأوى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عايز اكلم فضيله الشيخ لو سمحت. اتفضل، معك، اتفضل، بارك الله فيك. انا حلفت على زوجتي، قلت لها عليا الطلاق بالثلاثة لو شلت تليفون تاني تبقي طالق. هذا تقدم مرارا الجواب عليه، فالجمهور يقرئون هذا الطلاق واختاروا رأي القائل بأنك تكفر كفارة يمين ولا يحسب طلاقك لعدم وجود الدليل الواضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقوع الطلاق المعلق، فكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة وجبة، ولست بمحسوب عليك تطليق، لا يحسب عليك تطليق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: أمي قسمت قطعة أرض على الذكور برضا الإناث، ثم أنشأنا بناء ثم ماتت الأم ونشعر أننا ظلمنا البنات، ماذا نفعل؟ إذا كانت نفوس البنات طيبة عند التقسيم فلا إثم عليك ولا داعي للوساوس. وعلى كل إن أردت أن تكرم البنات فالإكرام بابه واسع ولا مانع منه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى. نعم. عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع المراهقه كده. يعني اذا كان كلام سريع اتفضل، كلام طويل خذ رقم الهاتف. لا، المدام توفت فكتب ادت لاختها الفلوس، كتبت لها الفلوس كلها وانا زوجها. المدام توفت. المدام يعني الزوجه يعني. الزوجه. طب ليه تسمى المدام، اسمها الزوجه؟ الزوجه ماتت وكتبت كل تركتها لاختها. لاختها. نعم. وبعد مش عارف تدينا حاجة. هي ظلمت بهذه الطريقة، إذا لم يكن هناك سبب فظلمت الزوجة وأمرها إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا أم أحمد يا شيخ مصطفى. فضلي. والله هم سؤالين بس اللي هكلمك فيهم. فضلي يا أختي. دلوقتي اللي بتتوفى دي بيطلع لها التمن يعني في الام يعني، ولا بعد الوفاء ما يطلع لهاش؟ سؤال غامض، وضح السؤال. يعني احنا اخوات. نعم. وبعد الوالد ما توفى فكانت مرات الاب يعني بتاخد التمن قبل ما تتوفى. نعم. بس فدلوقتي هي توفت، هل دلوقتي يطلع لها التمن تاني؟ لا لا خلاص. لا عفوا، يعني ابوك مات. ايوه. ولك زوجة اب. ايوه. زوجة الاب لها من ابيك الثمن. ايوه. ثمن التركة. وليها ابناء اخوات. ايوه. ولها ابناء. ايوه. يعني اخوانك من الاب. ايوه اخواتي كلهم. طيب السؤال عن ايه الان؟ ماتت يعني امرأة الاب. يعني لا يعني الملك بتاع والدي. يعني بنطلع يعني لها التمن هي يعني وهي كانت عايشة. نعم. هي توفت دلوقتي، يعني هل اما نبيح حاجة تاني تطلع لها التمن ولا نتفرع يعني على فرع الكلام بس فهمي. نعم. ابوكي مات وزوجته عايشة ولا ماتت؟ لا اتوفت. لا ما اتوفت قبله ولا بعده؟ لا بعديه. بعديه. اذا لها الثمن اذا يعني ماتت ولم تأخذه يأخذه ورثتها اضافة الى ميراثهم الاخر. برأسها يعني اخواتي اللي ياخدوا اخوة. اي ورثتها، يمكن لها ام، ما يمكن لها ام ورثتها عموما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. والله انا بسأل عن الذباب. نعم. بسأل عن الذباب، الدبان. ماله الدبان؟ ماله الذباب؟ دلوقتي في صاعق للذباب والناموس، حرام ان احنا نستخدمه؟ اظن والله تعالى اعلم انه يجوز استخدام الصاعق الكهربائي لقتل الناموس، وذلك لان الناموس معتدي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لدغت نملة النبي من الانبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. فأخذ العلماء من ذلك أن النملة التي آذت تؤذى وتقتل. والنمل موقر عن البعوض لأن هناك حديث في النهي عن قتل النمل، فلذا أراه جائزا قتل البعوض بالصاعق الكهربائي، والله أعلم، لأنه عدو صائل حينئذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ولك بمثل السامعين والسامعات. ربنا يعزك ويبارك فيك. شيخ مصطفى، أحد العلماء قال أن في الموسيقى والغناء اختلاف، فما القول الفصل في هذا الباب، الموسيقى والغناء القول الفصل فيه؟ هذا قول إذا صار على هذا النهج كل مسألة فيها خلاف فلن تسلم له كثير من المسائل، ولكن على قائله أن يتحرى الدليل ويبني عليه الحكم، لا يعلق القول فيوقع الناس في خبط ويوقع الناس في اضطراب. فعندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فمن قوله يستحلون ما يفيد أنها محرمة. أما الغناء ففي الغناء تفصيل، فإذا كان الغناء مصحوبا بالموسيقى فهو محرم، إن لم يكن مصحوبا بالموسيقى فينظر إلى كلماته، إن كانت من تلك الكلمات القبيحة التي تهيج على الحرام وتصف الخدود والخمور وتزكي الشر في النفس فهذا محرم، لأنه فساد ويؤدي إلى فساد، وقد قال تعالى: والله لا يحب الفساد. أما إن كان في مواطن غير مصحوب بالموسيقى، في مواطن ترفيه كعرس ويوم عيد ونحوه، ولم يكن مصحوبا بالموسيقى فلا بأس إذا كانت كلماته طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكما قال لعائشة رضي الله عنها ورآها مقبلة من عرس قال: يا عائشة، ماذا كان معكم من اللغو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللغو. وقال أيضا في حديث آخر: هل قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم، إلى آخر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ لست دكتورا، أنا عبد من عباد الله. تفضلي. بقول لحضرتك إيه؟ أنا ليه ابن بيطلع زكا، هل نعم. ينفع الزكا ده على أخوه؟ أخوه مستقل في معيشته؟ أيوة، ده مستقل في بيت وده مستقل في بيت. أخوه فقير؟ يعني هو ماديا مش يعني قليل. يعني مسكين ولا فقير؟ لا فقير، يعني مسكين، يعني دخله على قده. لا، ما يعني إذا كان في التوصيف العام فقير أو مسكين جازت الزكاة له. أما إذا كان مستورا ولا يعد في بلدتكم فقير فحينئذ ليس مصرفا للزكاة. لا، هو يعني هو محامي والفلوس بتجي على القد. يا أختي اسمعي مني سوف أفهمك. إذا نجئت إلى بلدتكم وقلت لك: دلوني على الفقراء والمساكين في بلدتكم حتى أعطيهم زكاة، سترشديني إلى أخيك ولا لا؟ فإذا كنت سترشديني إلى أخيك كان مصرفا كما ترشدين إلى سائر الفقراء، أما إذا لم يكن كذلك فالزكاة من مصاريفها الفقراء والمساكين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ لو سمحت. تفضل. والله يا شيخ أنا من القاهرة ومتزوج من القاهرة وبشتغل وشغلي كله في أسوان، فالست بتاعتي روحت القاهرة، بعد ما روحت بعتت لي رسالة إن أنا سمعتني برا بكلم واحدة، فبعت لها رسالة أنت طالب. الأيام دي بتتصل عليا ما رضيتش أرد عليها وببعت لها مصاريفها، فبتقول لي: أنت ليه ما بتردش عليا في رسالة تانية؟ قلت لها: عشان أنا طلقتك. ففتحت عليها وكلمتها جدا ما سمعتش، وشاشة التليفون بتاعي مكسورة ما شفتش الرسالة. هي في الحالة دي مطلقة ولا لأ؟ مع إن دي المرة الثالثة. شكرا. يعني عفوا انت قلت لزوجتك انت طالق في رساله في التليفون في رساله في الهاتف محسوبه الطلقه محسوبه. شكرا عفوا. السلام عليكم. حاضر. تقول السائله انا ام لايتام استلم راتب تقاعد هل يجوز ان اتصدق منه على زوجي وعلى نفسي؟ اذا كان الراتب راتبك انت جاز ان تتصدقي عنك وعن نفسك، اما اذا كان راتبا للزوج فلك منه قسط وللايتام قسط، ولا يجوز لك ان تفتيتي على اموال اليتامى بالصدقة منها، اما نفسك فالذي يخصك لك ان تتصدقي منه وبالله تعالى التوفيق. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء اسأل الله ان يبارك في اخواني اصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز والسنة المباركة وللواء التوحيد، اللهم آمين. هذا ومن هذا المقام أذكر نصارى مصر بما لهم علينا من حق الجوار أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يجلبوا لها السعير والجحيم، فإنهم بقولهم أن الله له ولد، وبقولهم أن الله ثالث ثلاثة، وبقولهم أن المسيح ابن الله، يردون أنفسهم الجحيم خالدين فيها مخلدين، فالله إله واحد لا شريك له ولا ند ولا مثيل ولا ولد ولا صاحبة. هذا ومن المؤسف أن يذاع في الأخبار المصرية وعلى بعض القنوات الإخبارية عن افتتاح حسينية للشيعة البعداء البغضاء في مصر، هذا أمر يؤسف، فقد استغفلوا المسؤولين في مصر، استغفلوا المسؤولين في والمسؤولون في انشغالاتهم، وأقاموا على ما نشر في الأخبار حسينية فيها يبث المذهب الرافضي الشيعي، وفيها ومنها تبث البدع والمنكرات والقاذورات، وفيها ومنها يحصل لطم للخدود وشق للجيوب وإعلان عن المذهب الرافضي في مصر السنية. فجدير بالمسؤولين، جدير بالمجلس العسكري، وجدير بوزارة الأوقاف، وجدير بشيخ الأزهر وبالمفتي أن يعبوا مدافعين عن سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعن النهج العام لأهل السنة والجماعة. فنكتة سوداء في صحائف المسؤولين الآن جميعا، إنشاء أول حسينية في مصر يبث منها الرفض الخبيث ويسب فيها أصحاب النبي الأمين وتنشر منها البدع والضلالات، فجدير بالمسؤولين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من تطهير البلاد من هذا اللوث ومن تلك القاذورات. فإن كانت هذه الحسينية قامت في غفلة من المجلس العسكري لانشغالاته الزائدة، فنحن نذكره ونذكر المسؤولين فيه بأن يتقوا الله في بلادهم، ولا تكن نكتة سوداء في تأريخهم أن تنشأ أول حسينية في مصر السنية المسلمة. وجدير بشيخ الأزهر وبالمفتي أن يهب مدافعين عن الكتاب العزيز وعن السنة المباركة وعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرفضوا البدع والضلالات والخرافات. وجدير بأهل العلم أن يتكاتفوا لمنع انتشار هذه الضلالات في مصر المسلمة السنية. هذا وأسأل الله سبحانه أن يديم علينا وعلى المسلمين الأمن والأمان في مصر وسائر البلدان. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله